حصريا على موقع نداء الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نشرع في شرح كتاب عمدة في تقرير عقيدة السلف، وهو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة. وهذا الكتاب يعتبر من أجمع الكتب التي قررت مناهج السلف، ليس فقط في الجانب العلمي بل تميز بالجانب المنهجي، أي في التقعيد والتأصيل لعقيدة السلف في سائر أمور الاعتقاد، كما تميز بالشمولية، فهو شامل لكل ثوابت الدين الكبرى إلا القليل، وأيضا تميز بالصفاء والنقاء، رغم أنه أخذت عليه ألفاظ معدودة وليست من الأخطاء الظاهرة بل هي من الألفاظ المحتملة كما سيأتي، ومع ذلك فهذه الألفاظ المحتملة إذا أخذت بالمنهج العلمي والشرعي على منهج المحققين من أئمة السلف نجد أنها ليست مما يتوهم بعض من شرحوا هذا الكتاب، ليست مما يخرج عن منهج السلف، بل لها محامل إذا حملناها على بقية كلام المؤلف في مواضع أخرى في الكتاب وغيره نجد أنها تعني التعبير عن منهج السلف بأسلوب آخر. وستأتي إن شاء الله في ثنايا الدروس، فلنبدأ على بركة الله من أول الكتاب، مقدمة المؤلف، فليتفضل. من القارئ؟ الشيخ أنت، يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الكسي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حقه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. أحسنت. في هذه المقدمة قرر الشيخ رحمه الله الكثير من القواعد الكبرى في تقرير العقيدة وبيانها وشرحها، وسار على منهج السلف ومنهج السنة والجماعة في بيان الأصول الجامعة التي ترجع إليها أمور الاعتقاد على وجه العموم، وترجع إليها قواعد أسماء الله وصفاته بخاصة. فبدأ بسم الله كعادة السلف، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعروف أنه يقصد بهذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، استعانة بالله وتوكلا على الله وتبركا بسم الله، ثم ثنى بالحمد، الحمد لله، والحمد هو الثناء والشكر لله عز وجل، حمد القلب واللسان والجوارح. ثم وصف الله عز وجل بهذا الوصف الكامل المحمود بكل لسان أي بكل لغة. واللسان هنا يشمل لسان المقال وهو المقصود بالدرجة الأولى هنا، ولسان الحال، فالله عز وجل يحمده كل شيء، حتى الكافر الجاحد المجادل فإن خلاياه المسخرة لله عز وجل تسير على سنن الله تحمد الله رغما عنه، لكن لا حمد الإرادة، إنما حمد الفطرة بالقلب واللسان، لسان المقال ولسان الحال. والله عز وجل ذكر أن كل شيء يسبح حمده كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني حتى الجمادات، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا في قول عز وجل ولكن لا تفقهون بمعنى أنكم لا تدركون حقيقة هذا التسبيح، مما يدل على أنه تسبيح حقيقي وليس مجازي. تسبيح المخلوقات كلها حتى الجمادات تسبح الله على الحقيقة، ولعل من دلائل ذلك أو مما يشير إلى التسبيح الحقيقي من المخلوقات ما أنطقه الله عز وجل من المخلوقات التي أثنت على الله وسبحت، وأيضا ما أقدر الله عليه بعض عباده من أن يسمعوا مخلوقات ما كنا نتصور أنها تتكلم كالنمل كما حصل لعبد سليمان. وقال المعبود في كل مكان أي بأنه مستحق للعبادة في كل مكان. وكما قلت أيضا العبادة نوعان، عبادة ممارسة وهي التي يوفق الله إليها إله عباده المخلصين، وكذلك العبادة القسرية، العبادة الفطرية أو العبادة الغريزية، وهي خضوع العباد لله عز وجل، خضوع المخلوقات كلها لله عز وجل، فهي تعبده حالا ومقالا عامة وخاصة. قال وفي كل مكان وفي كل زمان، أي أن الله عز وجل جعل من عباده من يعبده على طيلة الزمان منذ أن خلق الله آدم وعقل وعرف فعبد الله إلى أن تقوم الساعة، وعبادة الله لا تنقطع في كل زمان. ثم قال الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا إشارة بل تصريح بسعة علم الله عز وجل، فهذا أمر معلوم بالضرورة، فإن الله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير سبحانه، فهذا أمر بدهي في أن علم الله أحاط بكل شيء. وهذا راجع إلى عقيدة القدر، وتعرفون أن أول مرتبة من مراتب القدر مرتبة العلم، وهو أن نعلم أن الله بكل شيء عليم ولا يشغله شأن عن شأن. أيضا هذا فيه إشارة إلى كمال القدرة وكمال الخلق وكمال التدبير لله عز وجل، وأنه على سعة علمه، وأنه عز وجل على كثرة خلقه الذي لا ينقطع ولا ينتهي، فإنه لا يشغله أمر عن أمر فمهما كثرت الأمور. ثم قال جل عن الأشباه والأنداد، المقصود هنا التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن أن يشبهه شيء أو يكون شيء مثله، ويجمع ذلك أي تنزيه الله عز وجل عن الأشباه والأنداد والصاحبة وغير ذلك من أمور نقص، كل ذلك داخل في قوله عز وجل ليس كمثله شيء. وأيضا النفي المفصل كقوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك. سيأتي الكلام عن هذه القاعدة العظيمة، قاعدة النفي، نفي النقائص عن الله عز وجل. قال جل عن الأشباه أي المماثلين والمكافئين، و الند غالبا تنصرف إلى المكافئ الذي يعادل، بينما الشبيه غالبا يقصد بها المماثل، وإن كان بين التشبيه والتمثيل فرق. فالتشبيه يكون من بعض الوجوه كما يكون من كل الوجوه، فالله عز وجل منزه عن أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه، وينفى التشبيه الجزئي والكلي. لكن أقول إن التشبيه في معناه غالبا يطلق على الشبه من بعض الوجوه، وإن كان قد يطلق على الشبه من كل الوجوه، لكن هذا هو القليل. بين المماثلة أوسع من المشابه، فالمماثلة تعني غالبا المشابه من كل الوجوه، ولذلك عبر الله عز وجل بنفي المشابه المماثلة، لأنها أكثر لتحقيق الكمال والفرق بين العبد والمخلوق، بين الخالق والمخلوقات. نفي المماثلة أشمل وأقوى وأكمل، ولذلك الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذن الأنداد هم المماثلون، وقصد الأشباه، وفي الغالب أو في هذا السياق بالذات وليس في الغالب، والأنداد هم الذين يكافئون في الخصائص أو بعض الخصائص. قال وتنزه عن الصاحبة، تنزه بمعنى تقدس سبحانه، والصاحبة هي الزوجة والأولاد، أي أنه عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد يقول قائل الله عز وجل نفى عن نفسه أمور تنفيها الفطرة والعقل السليم وليست محل اشتباه عند العاقل، مثل نفي الزوجة والولد، لكن جاء النفي لأنه وجد من المبطلين من يعني يقول هذه المقالات الشنيعة، ولذلك والله أعلم ما ورد نفي شيء من الباطل عن الله عز وجل ونفي شيء من النقائص عن الله عز وجل في القرآن إلا إنه قيل من الأمم الضالة خاصة الفلاسفة، وأكثر الناس يعني إساءة إلى الله عز وجل وأكثر الناس بعدا عن حقيقة معرفة الله هم الفلاسفة، لأنهم يقننون الباطل تقنين. وإلا فيوجد من الأمم الجاهلة وعامة أهل الجاهليات والوثنيات من يسيئون النظر إلى الله عز وجل ويسيئون الأدب مع الله، لكنه غالبا إساءة ساذجة. أما الفلاسفة فإساءتهم إساءة مقننة مفلسفة، وأيضا تقرر بمناهج وأصول دخلت على الديانات والأمم، فأفسدت الديانات الإلهية بالمسخ والتحريف، وأفسدت عقول الناس بالتمويه والتلبيس. لذلك لا تزال في العقيدة أشد مناهج الباطل على عقائد المسلمين التي أدخلت عليهم الافتراق والأهواء في أسماء الله وصفاته وغيرها هي مناهج الفلاسفة، لكنها انضوت تحت الديانات، أفسدت الديانات فانضوت تحت لواء الديانات. فتجد مناهج الفلاسفة في النصرانية المحرفة، اليهودية المحرفة، في المجوسية إن كان أصلها ديانة ويقال أنها شبه كتابية، وكذلك الصابئة، وهكذا. فنجد أن مناهج الفلاسفة هي التي تفسد بها الأديان، لأنها فساد مناهج تحمل قواعد وأصول وتحمل تلبيسات مقننة تدخل على الأمم من خلال تحريف الكتب المنزلة، ومن خلال تشريعات ومناهج تقرأ وتكتب. قال ونفذ حكمه، يعني هنا المقصود به القدر والحكم، القدر والقضاء كما أنه الشرع، لكن هنا المقصود به حكم الله بمعنى قدره في جميع العباد. هنا عبر عن العباد عن المخلوقات بأشرفها، نفذ حكمه في جميع الخلق سبحانه، لكن قال العباد لأن العباد هم أشرف المخلوقات. العباد المقصود بهم العباد لله عز وجل، أو الذين كلفوا بالعبادة من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات تبع، لأنهم قال لا تمثله العقول بالتفكير، أي بالرأي. من هنا ندرك يعني أهمية هذه القاعدة الكبيرة جدا، وهو أن العقول لا يمكن أن تقرر شيئا من الغيب، حتى الغيب في المخلوقات القريبة منا، فكيف تدخل العقول أو تتدخل فيما هو أعظم وأجل، أي في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فإن العقول ما أدركت نفسها لتخوض في الله سبحانه. وهل هناك يوجد في الدنيا أن يدعي عاقل أنه أدرك عقله، حقيقة عقله؟ هذا العقل الذي يتطاول به بعض البشر، وهو عقل مظلوم. العقل لو كان له لسان لشكى أولئك الذين أقحموه فيما لا طاقة له به. نعم، العقل نعمة من الله عز وجل، وكرم الله به بني آدم، لكنه وسيلة وليس مصدر. العقل يقر ويؤمن بحق الله عز وجل، ويخدم الشرع ويخدم هذا الإنسان، لكن أن يستقل بإدراك الغيب أو أن يشارك في تحقيق الغيب عموما فضلا عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهذا أمر يستحيل. فالعقل طاقته محدودة ووظيفته معلومة. إذن الله عز وجل لا تمثله العقول بالتفكير، يعني من خلال استعمال الفكر، لا تمثله بمعنى لا تجد له مثيلا ولا شبيها ولا تجد له مقاربا في المثل والشبه، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. قال ولا توهمه القلوب، هذا أعمق من مجرد العقول، يعني بالتأمل الشديد الذي يصل إلى أن يعني توظف القلوب مع العقول بأن تتخيل وتتصور، فإنها لا يمكن أن تتوهم توهما يقرب من الحقيقة، فضلا عن أن يصل للحقيقة، أي الحقيقة الكيفية بالتصوير اللي هو بالتصور بالخيال، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن تدركه العقول. هذا بمعنى إدراك الكيفية، وإلا فلا شك أن العقول السليمة تدرك بالضرورة وجود الله ووحدانية الله، وتدرك بالضرورة حقوق الله عز وجل مما يجب له من العبادة، لكنها حين تدرك لا تستطيع أن تصل إلى الطريق الذي يوصل إلى الله إلا بشرع الله. ثم قال، ذكر القاعدة الكبرى، أعظم قاعدة وأول قاعدة في تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله وكل ما يتعلق بالله، وهي قاعدة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبق الإشارة إلى نفي المثلية، ونجد أنه في الآية هنا قررت قاعدة التنزيه قبل الإثبات، وهذا لا شك أن فيه فائدة عظيمة تتعلق بتحصين القلوب والعقول والمدارك أولاً، ثم الإثبات، لتكون العقول متهيئة وتكون أيضاً تخلت عن ما يتوقع من تصورات وأوهام لا يسلم منها العاقل. ذلك أن المؤمن إذا استقر في قلبه ابتداء أن الله عز وجل بكماله وجلاله سبحانه لا يماثله شيء، ثم بعد ذلك سمع خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم في ذكر أسماء الله وصفاته، تحصن قلبه من أن تكون أوهامه عقيدة. معنى ذلك أنه إذا سمعنا قوله عز وجل وهو السميع البصير، كل سامع عاقل مدرك يكون في خياله صورة للسمع والبصر، لأنه لا يمكن أن يصل إلى تدبر الحقائق إلا بأوهام وتصورات. هذه التصورات في أمر الغيب ليست هي الحقيقة ولا قريبة من الحقيقة، لكنها أمثال تضرب، أمثال تضرب للحقائق الغائبة. وأعظم الحقائق الغائبة وأبعدها عن الخيال وأبعدها عن التصورات الذاتية للإنسان هي ما يتعلق بالله عز وجل. ولذلك ولله المثل الأعلى، لو ضربنا مثلا في المخلوقات الغيبية وجدنا أن في أن ذلك في حق الله من باب أولى، وهو أن كل منا يسمع في خطاب الله عز وجل أخبار البعث والنشور والصراط والميزان والجزاء والحساب ثم الجنة ونعيمها، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، ثم النار وعذابها نعوذ بالله من النار. هذه الأمور حقائق، وكل منا إذا سمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحقائق في ذهنه خيالات عنها، أليس كذلك؟ كل منا يتخيل خيالات عن هذه الحقائق، لكن هل هذه الخيالات هي الحقيقة التي عليها تلك الأمور؟ هل هي الكيفية الفعلية التي عليها تلك الأمور؟ لا، بل حتى في عالم الشهادة أمر الغيب واضح. حتى في عالم الشهادة أنت لو سمعت مثلا بمدينة اسمها جاكرتا، هذه أين تكون؟ عاصمة إندونيسيا، أليس كذلك؟ اللي ما زارها لا بد أن يكون في ذهنه خيال عن هذه المدينة، لكن هل خيال وهي من عالم الشهادة يتناولها بسهولة بساعات معينة وتواصلها؟ هذه الحقيقة اللي هي ليست من عالم الغيب، موجودة مدينة معروفة، إذا سمعت بها تخيلت عنها خيال، فلو زرتها أيكون الواقع كما تخيلت؟ هذا في عالم الشهادة، إذن كيف في عالم الغيب وكيف فيما يتعلق بالله عز وجل؟ ولذلك ندرك مدى خطورة وشناعة مناهج الذين تكلموا في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته تأويلا وتعطيلا وتشبيها وتجسيما، نسأل الله السلامة. نقول لهم ما عرفتم حقائق غيبية فيكم أنتم، عقولكم هذه التي سخرتوها في الضلالة والكفر وسيئة الأدب مع الله عز وجل لا تدرون ما هي. هذا الإنسان المسكين الذي يخوض ويماري ويجادل في الغيبيات وفي الله عز وجل، لو قيل له هذا عقلك الذي تدعي أنه يتطاول لهذا الأمر، أعرفت عقلك؟ ما يعرف، ما يدري كيف يكون عقله ولا كيف يعقل ولا أين يعقل، وهذا عجب. إذن لا بد أن نعرف أن هذه القاعدة أعظم قاعدة في ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا في الغيبيات عموما تقاس عليها غيبيات، وهو أن الله عز وجل أولا ليس كمثله شيء. من أجل إذا سمعت بآيات الله التي فيها أسماء الله وصفاته وأفعاله، سمعت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها وصف الله عز وجل بكمال الأوصاف، لا تقف عند خيالك، واعلم أن الله أعظم وأجل مما تتخيل مما تتصور. ثم بعد ذلك تؤمن بأسماء الله وصفاته وأفعاله على ما يليق بجلال الله، لأنه ما دام ليس كمثله شيء فهو إذن السميع البصير على ما يليق بجلاله، وهكذا بقية الصفات العلو والاستواء وسائر الصفات. لكن السلف كثيرا ما يضربون مثلا بثلاث صفات، لأنها هي محل انطلاق الضلالات عند أهل الضلالة، وهي العلو والاستواء والكلام. هذه الأمور الثلاث هي التي انطلق منها الفلاسفة لتحريف عقائد المسلمين، ثم نقلت عنهم الفرق وابتليت الأمة بهم، نقلت عنهم الفرق الكلامية هذه النزعة، فوقع التعطيل ووقع التأويل ووقع التشبيه والتجسيم، تعالى الله عما يتوهم، بسبب مذاهب الفلاسفة المقننة عند الأمم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث. ثم قال: له الأسماء الحسنى، هذه قاعدة ثانية. القاعدة الأولى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم تتلوها القاعدة الثانية بناء على هذا: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم استدل لذلك، قال: الرحمن على العرش استوى. وقبل أن نكمل بقية النصوص، أحب أن أشير بعد القاعدة الثانية: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي الكمال المطلق، إشارة موجزة إلى قواعد الأسماء والصفات التي أشار إليها المؤلف أو ذكرها المؤلف هنا، إما تصريحا وإما بالمفهوم والتلميح، وهي متفرقة. فيجمعها أولا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها كمال، على منتهى الكمال والحسن، منتهى الكمال والحسن سبحانه، فهو ذو الجلال والإكرام. ثم ثانيا: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذات الله عز وجل، هذا معنى كونها أعلام، وأوصاف تدل على صفات الله عز وجل. فإذا قلنا الرحمن، فإن اسم الله الرحمن اسم على علم وهو الله، وكذلك الرحمن دليل على صفة الرحمة لله عز وجل، ودليل على الفعل كذلك، أن الله رحمته فعله لعباده، فالدلالة تكون على الاسم، في الاسم دلالة على الذات ودلالة على الصفة ودلالة على الفعل، ثم أنها خبر، خبر صادق. وقوله عز وجل: الرحمن على عرش استوى، الرحمن اسم الله وفيه صفته، وهو خبر عن الله، ويتضمن كمال الله وجلاله في هذا الجانب، وأفعال الله، أي أنه من فعله الرحمة. ثالثا: أنها كلها على منتهى الكمال والجلال. ثم رابعا: أن أسماء الله وصفاته تضمن أمرين ضروريين بالضرورة تقررهما القاعدة الأولى، قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا القواعد هذه فرعية متفرعة عن القاعدة الأولى التي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتفرع عنها القاعدة التي ذكرتها الآن: أسماء الله كلها حسنى وعلام وأوصاف وكمال، ونفي وإثبات. نفي وإثبات بمعنى نفي النقائص جملة وتفصيل. أما في الجملة فالله عز وجل ينزه عن كل نقص، النقص المعلوم غير المعلوم، المعلوم هو ما ينفيه المخلوق عن المخلوق أو عن نفسه، فكل ما يتنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن ينزه عنه، وكذلك ينزه عن كل نقص حتى ما لا يتوهم ولا يتصور، فالله عز وجل منزه عن كل نقص، هذا النفي. فإذن كمال الله وأسماء وصفات تتضمن النفي، كما نفى عن نفسه المماثلة، ونفسه عن الولد والصاحبة، ونفى عن نفسه البخل وغير ذلك مما وصفه به الظالمون، فكذلك تضمنت أسماء الله عز وجل الإثبات، تضمنت الإثبات أي إثبات الكمال لله عز وجل على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل. الإجمال بمعنى أن نقول أن الله عز وجل له الكمال المطلق وله الحسن المطلق إلى آخره، والتفصيل بأن نقرر صفات الكمال مثل الألوهية والرحمة والجلال والخلق وغير ذلك من الصفات التي لا تنتهي، نثبتها لله عز وجل. وقد يقال أيضا الإثبات يكون أحيانا يقرر عقلا عند من لم يعرف تفاصيل العقيدة على قاعدة كما قلنا في النفي، كل ما تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أن ينزه عنه، وكذلك كلما يعني اتصف به المخلوق من صفات الكمال فالله أولى به. ومع ذلك فإن المقارنة هذه لا تجوز إلا على سبيل الشرح والبيان، بمعنى أن الله عز وجل لا يقارن بخلقه، بل إن لله عز وجل من الكمال والجلال ما لا تحيط به العقول، ولله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لم يرد على لسان بشر، لا نبي ولا غير نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أنه يقول: أدعو الله بمحامد يلهمني الله إياها. شوفوا محامد، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وعرف الناس بربه، ومع ذلك يدعو ربه بمحامد يلهمه الله إياها يوم القيامة عند حديث الشفاعة. وأيضا حديث الدعاء بكل اسم هو لك سميته أو وصفت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك، بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، وفي بعض الألفاظ أو أنزلته في كتابك أو استأثرت، قال أو استأثرت في علم الغيب عندك. فالله استأثر في علم الغيب عنده من صفات الكمال والجلال ما لا تدركه العقول ولا تحيط به. والله عز وجل إنما أنزل للعباد ما يتوافق مع نقصهم وضعفهم، وكذلك من هذه القواعد أن أسماء الله وصفاته توقيفية، الأسماء توقيفية مطلقا، أما الصفات فهي توقيفية على قواعد الكمال لا على المفردات، بمعنى الأسماء لله عز وجل لا تثبت إلا بما أثبته الله له وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات كذلك، لكن يعني أننا قد نثبت من الصفات ما هو من لوازم الأسماء، فليس كل فالدلالة كل اسم ليست بوصف مفرد فقط. يعني فمثلا الله عز وجل ذكر قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فنثبت الصفة لله عز وجل ونثبت لوازمها، من لوازمها القوة والقدرة والنعمة ولوازم كثيرة جدا، فهي صفات انبثقت عن الأسماء والصفات. من أسماء الله عز وجل الله اسم الجلال، اسم الجلالة، اسم الله الأعظم على قول كثير من أهل العلم، مع أن اسم الله الأعظم والله أعلم قد يكون مركب أحيانا. فاسم الله اسم الجلالة الله نجد أنه يتضمن الألوهية والربوبية ويتضمن الكمال والجلال والمحبة إلى آخره. كل ما يتضمنه الاسم من معاني يكون صفات. وعلى هذا نقول أنه فعلا الصفات في منزعها في أصلها توقيفية، لكن في مفرداتها قد تكون مما يستنبط أو يؤخذ بالمنطوق أو يؤخذ بالمفهوم للأسماء. فكذلك ظواهر النصوص، هذا من القواعد، أدري كم وضعتم رقم، يمكن 6، السادسة ظواهر النصوص مرادة حق على ما يليق بجلال الله عز وجل. طبعا هذه القاعدة قررها السلف لدفع التشبيه ودفع التعطيل والتأويل، وهو حينما نقول ظواهر النصوص مرادة فإن لا بد أن نستصحب الأصول الكبرى والقواعد الكبرى، وهن المقصود بظواهر النصوص الحقائق إلا المعاني التجسيمية التي تخللها الإنسان أو التشبيهية التي تخيلها الإنسان، فلا بد أن تضبط النصوص بقواعدها أو بقواعد التي تسبقها. فإذا قلنا ظواهر نصوص الصفات أو الأسماء الصفات مرادة لله عز وجل وهي حقائق، فنقصد بها الحقائق التي تليق بالله عز وجل، ومرادة بمعنى أن يراد بها التعبير عن الحق، ليست خيال ولا مجاز ولا استعارة ولا وليست مجرد تمثيل أو تخييل كما يقول أهل الباطل، بل ظواهر ألفاظ أسماء الله وصفاته مرادة، وظواهر أسماء الله وصفاته حقائق، لكنها حقائق غيبية. ولذلك كلمة ظاهر وظواهر من العبارات التي كثيراً ما يكون فيها التباس ولبس ومدخل للانحراف والضلالات ومدخل لأهل الباطل، فأحياناً يثبتون الظواهر وأحياناً ينفون الظواهر، لكن على ليس على الوجه الذي تقرره قواعد الشرع والنصوص، بمعنى أن أهل الهوى والبدع في أسماء الله وصفاته لا يرجعون مفردات نصوص الشرع وبما فيها مفردات نصوص الأسماء والصفات، لا يرجعونها إلى قواعدها ولا إلى النصوص الحاكمة عليها، فهم كلهم سواء أهل التمثيل الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه أو ببعض خلقه أو شبهوا الخلق بالله، أو أهل التعطيل والتحريف والتأويل الذين صرفوا معاني أسماء الله عز وجل عن حقائقها، كلهم سلكوا مسلك الانتقائية والانحراف في الاستدلال، فهم أخذوا المشبهة، أخذوا ظواهر النصوص وأثبتوها كما يعلمون في المخلوقات، فألغوا قوله عز وجل ليس كمثله شيء، لم يعتبروها، فصاروا مشبهة مجسمة ممثلة. أهل التأويل والتعطيل نفروا من التشبيه لكنهم وقعوا في النفي، فنفوا أسماء الله وصفاته نفيا مباشرا كما هو من المعطل الفلاسفة الخلص يسمون الجهمية، أو نفي غير مباشر وهو التحايل على النفي، وهم اللي يسمون المؤولة، وعلى رأسهم متكلمة الأشاعر والماتريدية. فهؤلاء أهل التأويل صرفوا ظواهر أسماء الله وصفاته عن حقائقها إلى لوازمها أو بعض لوازمها، بل أحيانا حتى اللوازم لا يقفون عندها، فهم يعني وقفوا عند قوله عز وجل ليس كمثله شيء دون أن يأخذوا بقوله سبحانه وهو السميع البصير، ويقولون هذا هو الظاهر، كل يفسر الظاهر على ما يريد، إنما الفارق بين أهل الحق ومناهج أهل الباطل أن أهل السنة حينما قالوا يراد بأسماء الله بألفاظ أسماء الله وصفاته ظاهرها، الظاهر الذي لا بد أن يضبط بالقواعد، الظاهر الذي نقول به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنقول مثلا وصف الله عز وجل بالاستواء يراد به ظاهره، وهو أن الله مستو على عرشه على الحقيقة، لكنها حقيقة غائبة لأنه ليس كمثله شيء، ليست كالحقائق التي ألزم بها أهل التعطيل والتأويل من أجل أن يصرفوا النصوص عن ظاهرها المراد لله عز وجل، فقالوا لا نعرف الاستواء إلا استقرار شيء على شيء واعتماد شيء على شيء، والله عز وجل لا يعتمد على غيره، إذن الاستواء ليس مراد وظاهر النصوص ليس مراد، فوقعوا في الباطل عن عمد، لأن هذا هو العمد. ثم أخيرا أن أسماء الله وصفاته أي نصوص أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة معلومة من وجه ومجهولة من وجه، فوجه المماثلة والمشابهة غير معلوم لأن الله ليس كمثله شيء، ووجه الإثبات وهو كون الله عز وجل هو السميع البصير وعليه يقاس بقية الأسماء والصفات، هذا لا شك أنه وجه معلوم، أنه سمع يليق بجلال الله وبصر يليق بجلال الله، إذن فألفاظ أسماء الله وصفاته معلومة من وجه كونها حق على الحقيقة على ما يليق بجلال الله عز وجل، ليست أوهام ولا خيالات ولا تمثيل ولا مجاز ولا تصرف عن ظاهرها، بل يثبت ظاهرها على الحق اللائق بالله، وغير معلومة من وجه وهو الكيفيات، لا نعلم كيف أسماء الله وصفاته على الكيفية التي تعني مادتها إن صح التعبير، وإن كان في هذا شيء من ساءة الأدب، لكن من باب التقريب لا نعلم الكيفية، الحقيقة الغائبة لا نعلمها. إذن أعود وأقول نعم، أسماء الله وصفاته وجميع الغيبيات، جميع الغيبيات معلومة من وجه، وأهنا حق مراد، ليست يعني كما قلت مجازات ولا تمثيل ولا آخرة، ومعها مجهولة من وجه، أي غير معلومة من وجه آخر، وهي الحقائق التي هي عليها الغائبة عنا. ثم ذكر الأدلة فقال بعد قوله له الأسماء الحسنى وصفات العلى الرحمن على العرش استوى، هذا مثال يعني يمكن تطبق فيه جميع القواعد الاستواء، وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إثبات العلم لله عز وجل، وإحاطة الله بالربوبية والإلهية لجميع الخلق، أحاط بكل شيء علما، وهذا إثبات صفة المرتبة الأولى للقدر، وقهر كل شيء عزة وحكمة. القهر هنا بمعنى الخضوع لقضائه وحكمه، ليس قهر الظلم تعالى الله، بل هو الربوبية والقضاء والقدر والحكم، حكم الله عز وجل، حكم القدري والشرعي تخضع له المخلوقات، وهنا القهر بمعنى الخضوع وبمعنى كما قلت القضاء والقدر والحكم. كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلمة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. تكون هذه القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، القواعد الفرعية ذكرتها لكم اللي هي أسماء الله كلها حسنى وكلها وصاف وأعلام وكلها كمال إلى آخره، لكن هذه القواعد الكبرى الحاكمة، الأولى كما قلنا قوله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وتكون الثانية موصوف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عنها أن نقول نثبت لله عز وجل من الأسماء وصفات الجلال والكمال والأفعال والأخبار ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات من غير تمثيل، وننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي من غير تعطيل، لا يؤدي من النفي إلى جحد أسماء الله وصفاته وتأويلها كما وقعت الفرق. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم.